Book 2 35 35 في المطار Na aerodromu من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Htela bih rezervisati let za Atinu. Hel hada tajaran mubašar? Da li je to direktan let? Min fadlak, maqad bi janib an-nafiza, ghayr al-mudakhinin. Molim mesto do prozora za nepušače. Min fadlak, أريد تأكيد الحجز. Htela bih potvrditi svoju rezervaciju. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Htela bih stornirati svoju rezervaciju. من فضلك أريد تعديل الحجز. Htela bih promeniti svoju rezervaciju. Meta takla al-ta'ira talija ila Roma? Kada poleće sljedeći avion za Rim? Hel ma zala yujad makan li ithnein? Jesu li slobodna još dva mesta? La. ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Ne, imamo još samo jedno mesto slobodno. متى نهبط؟ Kada slećemo? متى نصل؟ Kada smo tamo? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Kada vozi autobus u centar grada? Hel hadihi haqibatak? Da li je to vaš kofer? Hel hadi šantatak? Da li je to vaša tašna? Hel hadi amta'atak? Da li je to vaš prtljag? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Koliko prtljaga mogu poneti? 20 kilo. 20 kila. كم؟ فقط 20 kilo? Šta? Samo 20 kila. Ar-rajau al-dhihab إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.